حقيقة يقينية يسلم بها الجاحد. يعني لو هناك جاحد لوجود الله لكنه لا يستطيع أن يجحد حقيقة الموت. فلما ضعف يقين الإنسان في هذه الحقيقة ضعفت على ضوئه كل المقامات العقدية في نفسه، لأن يقين الموت يقوي اليقينيات عند الإنسان. وسنقف في هذا المقام الطيب المبارك بما يفتح الله سبحانه وتعالى به علينا مع المقامات اليقينية التي ينبغي أن يصل الإنسان إليها، وأقل هذه المقامات كما قلنا مقامات المتقين، وسنرى ما هي أول المقامات الاعتقادية للمتقين. عودة إلى الموت، الإنسان كما رأينا يخاف من أسباب مختلفة، وهو في الحقيقة خوفا من الموت لا من هذه الأسباب بعينها. فإذا علم أن الموت بيد الله وأنه ليس لأحد دخل في مسألة الموت إلا الله، فإنه لا يخاف بعد ذلك الموت، ولكن يضرب له، ويصبح الموت حبيب جاء على شوق. إلا أن مسألة الخوف صفة ملازمة للإنسان ولا تنفك عنه مطلقا، فينصرف خوفه من المسميات المختلفة إلى الخوف من لقاء الله سبحانه وتعالى. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ما دام سلم بالموت وآمن باليوم الآخر وأن هناك حشر، يبدأ الإنسان يوجه الخوف في هذا المشوار. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. لاحظوا التطابق في قوله تعالى هنا لعلهم يتقون، وفي قوله في حق الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن أول المنازل العقدية للإنسان من إدراكه لحقيقة الموت أن يخاف المثول بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا خوف محمود بل عمل صالح. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فإذا بدأ الإنسان باستشعار هذا الخوف حقيقة فليعلم أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذا الشهر وتحقق بمنزلة التقوى، وهي غاية الغاية وعلامة التحقق بهذه المنزلة أنه بدأ يخاف من المثول بين يدي الله سبحانه وتعالى ويعمل لذلك حسابا. طبعا الشيطان لما يشوف الواحد وصل للمسألة يقول لك هذا شيء تحص علينا خلاص ما عادش نقدرلوش، مع كونه مربط وجهده ضعيف مسلسل لكنه لسانه مش مكمم، يبدأ يخوفك بأوليائه، يقول لك الله ما لك منه ذا مربط، والشهر هذه فرصتك ما تعبروش خالص، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هنا يبدأ الإنسان باستشعار الخوف من الله، وهذا دليل على ثبوت في مقام المتقين. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وليكن منطقك منطق أبي الملة إبراهيم الخليل عليه السلام، وذلك لأن الشيطان عندما لم ينجح بإخافتك من أوليائه يتحرك أولياء الشيطان من الإنس ويخوفونك من أوليائهم برضو. فليكن منطقك منطق أبي الملة إبراهيم الخليل عليه السلام، حيث ذكر الله عنه ذلك القول ولا أخاف ما تشركون أيا كانت مسمياتهم، ولا أخاف ما تشركون إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. ثم وجه لهم هذا الخطاب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكيف أخاف ما أشركتم وأنا أعلم يقينا أنهم ما يعملوش حاجة، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. منو مننا ذا الحين العاقل؟ تخوفون من الخلق اللي ما يقدرش يعملوا حاجة، وأنتم ما تخافوش من الله الذي بيده الأمر كله. ولا أخاف ما تشركون إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. ولا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا الخوف من غير الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هنيئا لهؤلاء اللي منحهم الله سبحانه وتعالى هذه المنحة. ما عقلش آمنين لهم الأمن، ملكهم وملك، تجلس جنبه تشعر بالأمان وإن لم يقل شيئا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هنيئا لهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. إذن أول المناغل الاعتقادية اللي ينبغي أن يخرج الإنسان بها من هذا الشعر الكريم هو الخوف من الله، والخوف من لقائه، والخوف من معصيته. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. أي شرف بعد هذا الفوز الذي يقره الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان الذي حط رحاله في أول منازل المتقين، وهي الخوف من الله سبحانه وتعالى. فإذا تحقق بهذه المنزلة ورسخت قدمه بها يكرمه الله سبحانه وتعالى، فينتقل إلى مقام الخشية من الله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين مقام الخوف من الله والخشية من الله؟ الخوف من الله، الإنسان الذي يخاف من الله سبحانه وتعالى أحياناً يفكر في المعصية، يفكر تفكير يفكر بها، لكن عندما يهم بعمل المعصية بجوارحه يتحرك هذا الخوف فيتوقف عن المعصية. مقام مش قليل يا أولاد، حتى لو فكر في المعصية لكن عندما يهم بعمل هذه المعصية بجوارحه فإنه يتوقف عنها. وتصوروا كذا في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بهذا المقام الإنسان يحجز مقعد تحت العرش بخمس دقائق. كيف؟ واحد من السبعة اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، وهو رجل والشهوة تتحرك تحرك الرجال، لكنه غلب شهوته بالخوف من الله في هذه الخمس دقائق، فقال إني أخاف الله رب العالمين. صوروا بهذا الموقف يحجز مقعد تحت العرش. تدرك ما معنى خوفك من الله؟ إذن المقام الخوف كما قلنا يفكر الإنسان بالمعصية نعم، لكن عندما يهم بعملها أو يدعى إليها يتحرك الخوف في قلبه، فيغلب الخوف من الله في قلبه قوة الشهوة، قوة الرغبة، قوة ما شئت أن تقول، فيتوقف عن العمل خوفا من الله سبحانه وتعالى. وكما رأيت هذا مقام له قيمته عند الله، يحجز الإنسان مقعد تحت العرش بخمس دقائق. نسأل الله أن يكرمه. أما مقام الخشية فهو خوف أيضا، لكن ليس من اقتراف المعصية بالجوارح، لا، من التفكير بها. يعني لما نبدأ يفكر كذا في معصية تدري هو على طول يسأل نفسه هذا السؤال، الله يعلم بما أفكر؟ نعم. طيب إذا ما تفرقش عند الله إن أنا أفكر بصوت منخفض بيني وبين نفسي ولا أتكلم بأعلى صوتي؟ هذا مقام الخشية من الله، فيتوقف عن التفكير بالمعصية. وتتكرر معه المسألة، كلما فكر بمعصية تتحرك الخشية في قلبه فيتوقف عن التفكير بها إلى أن يكرمه الله سبحانه وتعالى في مقام الخشية، فلا يكون تفكيره إلا بآلاء الله، بآيات الله، بالعالم الآخر، بالجنة في النار، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن أولئك الأبرار الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم إن في خلق السماوات والأرض، التفكير ينصرف في هذا الاتجاه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار، لعب دخل بعد من المناجاة مع ربه، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وإحنا ولد ناس يا رب ما إحنا شعب هذا، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إن شوف ما أجمل كلمة ربنا كذا بينه وبين نفسه وهناجي ربه، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إذا في مقام الخشية ينصرف تفكير الإنسان إلى هذا التفكير الإيجابي في آيات الله في الكون، في آلاء الله ونعمه، في الدار الآخرة. فإذا رسخت قدم الإنسان في هذا المقام الاعتقادي يكرمه الله سبحانه وتعالى فيرتقي إلى مقام الوجل. وما الوجل؟ لو جينا عند التعريفات اللغوية، الخوف والخشية والوجل يكون كلها مرادفات لمعنى الخوف، لكن كما رأيت أن الخوف توقف عن المعصية بالجوارح، الخشية توقف عن التفكير في المعصية. فما الوجل إذن؟ الوجل إذن ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، والذين يؤتون ما أتوا من عمل الصالحات من قيام الصلاة وقلوبهم وجلة، تقول سوينا الطاعة دي كما يريد الله ولا عاد إحنا منقصين، أصبح الخوف حقهم من تقصيرهم في الطاعات، خوفهم من عدم عملهم للطاعة بالشكل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا هو الوجل، وهؤلاء هم الوجلون من الله سبحانه وتعالى. إذا مقام الوجل هو خوف، نعم، يتحرك في قلب الإنسان بعد أدائه للطاعة ويسأل نفسه هذا السؤال، يا ترى أقبل الله مني هذا العمل الصالح؟ فإذا رسخت قدم الإنسان في هذا المقام ينتقل بفضل الله سبحانه وتعالى، يكرمه الله بالانتقال إلى مقام الحياء من الله سبحانه وتعالى. وما الحياء من الله سبحانه وتعالى؟ الحياء من الله سبحانه وتعالى إنه الإنسان يقف بين يدي الله يوم القيامة يعاتبه، مش يعذبه، يعاتبه مجرد عتاب. كيف؟ في الحديث الذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن ربه، إنه العبد يوم القيامة كذا يقول الله جعت فلم تطعمني، يقول له كيف تقول أنت رب العالمين، يقول له أتاك عبدي فلان يعني وهو جيعان، وقال لك أنا جيعان، أنا رسلت العبد هذا لعندك وكأننا قلت لك جيب لي طعام مش تجيب له. ليس في الحديث ما يفيد أن الله عذب الرجل هذا، لا لا لا، عاتبه فقط مجرد عتاب، قلت فلم تطعمني، يقول له كيف تقول أنت رب العالمين، قال له استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، ألم أما لو أطعمته لوجدت ذلك يعني. ليأتي بعد ذلك العتاب على استسقيتك فلم تسقني، فيقول كيف تظمأ وأنت رب العالمين، يقول له استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما لو أسقيته لوجدت ذلك عندي. لينتقل في مقام الحياة إلى مقام العلم بحاجة الغير، لاحظوا استطعمك جواحل عندك وطلبك، إذا رسخت قدمك ذلك واعتبرت كل من يأتي إليك إنه رسل الله عندك ويكرمك الله سبحانه وتعالى تعطي لله، هنا يكرمك الله سبحانه وتعالى فتعلم أن فلان محتاج، أن فلان مريض ما عادش عندك، فتتصرف بموجب العلم، مرضت فلم تزرني، يقول له كيف تمرض وأنت رب العالمين، قال له علمت أن عبدي فلان مريض، وقس عليها علمت أن عبدي فلان محتاج، علمت أن عبدي فلان جائع، والمفترض أن تتصرف بموجب العلم الذي وصل إليه، علمت أن عبدي فلان مريض، أما لو زرته لوجدتني عند أي شرف لهذا الإنسان. إنك تتصرف بموجب العلم أنت وجدت الله. أما لو زرته لوجدتني عنده. هذول أصحاب مقام الحياة. فإذا رسخت قدم الإنسان بمقام الحياة ما أصبحش عنده فوارق إنه ذي نافلة وهذا مستحب وهذه فريضة وهذه واجب، لا يفرق بين أوامر الله. يقول لك الآمر الله كانت صغيرة ولا كبيرة، ينظر إلى الآمر وعظمة الآمر وهو الله سبحانه وتعالى فيستجيب لأمر الله ولا يميز بين ما أمر به، لأنه لا ينظر إلى ما أمر به ولكنه ينظر للآمر، والآمر هو الله، فيتصرف هذا التصرف مع أوامر الله، وبذلك تكتمل شريعة هذا الإنسان في الأبعاد الشرعية، فينقله الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى مقام الطمأنينة بأقدار الله. الطمأنينة بأقدار الله، لأنه في ناس ما شاء الله ترسخ أقدامهم في مقام العبودية الشرعية لكنهم لا يفهمون القدر فيسقطون من عدم فهمهم القدر من مقام عبودية. واسمع لقوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله، يعبد الله يصلي ويصوم يصدق ويعمل كل شيء، لكن عنده إشكال في فهمه للقدر، ولذلك قال على حرف، لحكذا بلهجتنا البسيطة يعني على حرف مسقلا لا في حفة كذا يسقط. فإن أصابه خير أموره تمام، بيسه تمام، أسبابه تمام، تحصله يحدث ويقول ما يقول من الكلام الجميل، خلي المشكلة تقع له، شو حلق دقنه والكون مركب غلط، ويدي الحلق اللي بالأودان من الكلام الفارغ حق المسلسلات هذا، فيسقط من هذا المقام. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله أن يجعل طمأنينتنا به لا بالأسباب. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المحمود بذاته قديما قبل أن يحمده الحامدون. الحمد لله الذي وسع سمعه أقوال العباد، سواء منكم من أسر القول يا رب، والحمد لله الذي وسع بصره أفعالهم، فسواء منكم من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، والحمد لله الذي أحاط علمه بمكنون الضمائر والصدور، فأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كلمات شعري في علاك صلاة، أنت الذي سجدت له الكلمات، يا من يشق الصخر عن ريحانة فإذا الجماد حدائق ونبات، أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا له آفاقنا مشكات، أنا لهفة حراء إليك فخافقي متوقد ومشاعري جمرات، أنا سجدة لك منذ ميلادي وفي قبري ستسجد أعظم النخرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه، ثم ما بعد. إذا رسخت قدم الإنسان في مقام الطمأنينة بأقدار الله سبحانه وتعالى حصل له الرضا من الله، وأصبح من أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأنه رضي بشرع الله ورضي بقدر الله واطمأن بأقدار الله فرضي الله عنه، فدخل مقام الرضا تبعا لذلك. وعندما يدخل الإنسان مقام الرضا هذا ما تجدش عنده ولا لخبطة، أقواله كله سليمة، تفكيره كله سليم، ما فيش حاجة مغلقة، الأمور بيد الله، يفعل الله ما يشاء، راضي بأقدار الله، راضي بأحكام الله. قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه، أسأل الله أن يكرمه. ومن وصل إلى مقام الرضا عقد له منشور المحبة. يا جبريل إني أحب فلان، تخيلوا كده ربي يقول لجبريل في الملأ الأعلى إني أحب فلان، أي شرف عظيم، أي رفل ذكر لهذا الإنسان. وجبريل كده ينشر هذا الإعلان أو هذا المنشور في الملأ الأعلى في السماوات، إن الله يحب فلانا فأحبوه. تخيلوا آدمي في الأرض، هذا مش داري بنفسه، وقد معرف عند الملأ الأعلى في السماوات بأسرياء، ثم يبسط له القبول في الأرض، تحييه الشجر والحجر، يا مسلم يا عبد الله كيف حالك؟ فإذا عقد له منشور المحبة عقد له بعد ذلك ولاء الولاية، عقد له لواء الولاية، أصبح وليا لله. صور كذا آدمي ولي لله، تدخل معه بكتف سياسي ولا تصيحه، تدخل بحرب كونية. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، النميس على الذبين، على الكلاب، على الشجر، على الحجر، تدخل بحرب كونية مع كل المسميات. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني وإياكم بهذا الشهر الكريم، أن نتحقق بما أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نتحقق به، وأن يكون صيامنا في هذا الشهر لله، كما أشرنا في اللقاء الماضي في لفظ الحديث، إلا الصوم فإنه لي. كيف نخلي ذا الشهر لله؟ لله يكون حديثنا في مجالسنا عن الله، انشغالنا في تفكيرنا عن الله، وما يعنيش إنه ما نعملش حاجة، نخرج نعيش حياتنا المعتادة، بس ينصرف تفكيرنا فراغنا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كم جعلنا من أوقاتنا للخلق والحديث عن الخلق في كل لقاءاتنا؟ إذا خلوا لقاءاتنا كذا في هذا الشهر تنعقد لله، فنتكلم عن أفعال الله، عن كمال الله، عن جلال الله، عن عظمة الله، عن أسماء الله، عن عبوديتنا لله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققني وإياكم بذلك. قلت ما سمعتم، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ظلمنا أنفسنا، ظلمنا بهائمنا، ظلمنا أرضنا، ظلمنا جونا، لأننا ظلمنا لأنفسنا يا رب، ظلمنا كل شيء، فلا تؤاخذ الحيوان ولا الشجر ولا التراب بظلمنا له، فأنت ربه الرحيم، أكرمنا بالغيث يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لكنك الرب الرحيم، لكنك الله ذو الفضل العظيم، أكرمنا بالغيث الهني يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا مفر منك إلا إليك، لا مفر منك إلا إليك، نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أدخلنا مدخل صدق، أخرجنا مخرج صدق، أجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق،